بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعون إلا آل لوط إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط

القرآن العظيم.

صدق الله العظيم.